الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وتفاضل مما كثر وأتهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال آخر الزمان وما سيأتي في الأزمان التي بعده صلى الله عليه وسلم كأنه عليه الصلاة والسلام بين أنظرنا ودعاءنا أحوال الناس في هذه الأعصار وما قاربها وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب عز وجل ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى فهو عز وجل بكل شيء عليم. وقد أطلع الله سبحانه وتعالى رسله على ما يشاء سبحانه وتعالى ليطلعكم عليه من أمور الغيب بأمره سبحانه وتعالى بلغوا عن ربهم عز وجل كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على الغيب أحدا إلا أن ارتضى الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يصر أحدا على القلب إلا أن ارتضى الرسول فإن الله سبحانه وتعالى يسلك رصدا ملائكة يحفظون أمر الله سبحانه وتعالى إيحاءه إلى رسله حتى يصل الأمر إلى رسول الله الكرام يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الإخبار بالأمور الغيبية مما سيقع في هذه الزمان ليس الغرض منه اليأس ولا الخوف وإنما الغرض منه أن يعرف المسلم أحوال ذلك الزمان وما فيه من الداء حتى يحذره ويتجنبه ويعرف الدواء والعلاج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أخبر بما سيأتي في هذه الزمان فيحذر من الداء ويرشد إلى الدواء والعلاج وسبل الوقاية مما سيكون في تلك الأزمان. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال ما سيأتي بعد الأزمان أحاديث كثيرة لا يتحرك بها في مثل هذه الخطبة والتعبية، ولكن نشير إشارة إلى بعض هذه الأحاديث كموجز مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم بزمان نوشك أيام، كيف بكم بزمان نوشك أيام يغرب الناس فيه غربة، يغرب الناس فيه غربة، ويبقى مسافة قد مرجت حدودهم وأماناتهم، ويبقى عسادا قد صارت حدودهم واماناتهم واختلفوا وكانوا اسفا. وشق كان صلى الله عليه وسلم بين اصابعين وشق بين اصابعين، ثم قال عليه الصلاه والسلام: فخذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليك بخاصه نفسك ودع عنك أفراد العوام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيره من الأئمة، وهو حديث صحيح. فهنا في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم بزمان توشك حياتي، كيف حالكم وكيف تصنعون كيف ستكون في زمان يوشك ان ياتي يغرب الناس فيه غربله، يغرب الناس فيه غربله. تتشبه النبي صلى الله عليه وسلم احوال الناس بالدقيق والحق الذي يوضع في المنقل، فيغرب ويرقد ويخرج الشيء النافع الصالح الذي يبقى منه القشر والحصى والتراب يسقط، فيغرب الناس فيه غربله، وهذه الغربله تكون بالشباب وابتلاءات التي ستقع وانواع الفتن. فيبقى أهل الخير يسقطون على دينهم، فأهل الخير يسقطون على دينهم، وتبقى مسافة قد مرجت حدودهم وأمانهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسافة الذين هم يشبهون هذا الشيء الذي لا نفع فيه، الذي يخرجه من دخل حقه ودقيقه واخرج الضار الذي لا نفع فيه، فهذه هي الحساب. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم مرجت حدودهم وامانتهم، اي فشا فيهم الغرق في الحدود والقيام والامان، وكثره الاختلاف والنزاع والشقاق، واختلفوا حتى كانوا هكذا. وهذه الإشارة للتشبيه بين الأصابع استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بمعنى بعضها بمعنى آخر. فهنا في هذا الحديث استعملها عليه الصلاة والسلام إشارة إلى كثرة الشقاق والخلاف والنزاع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العلاج فقال: فخذوا ما تعرفون او فخذ ما تعرف ودع ما تنكر. فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق إذا قرر هذه الأسماء أن يأخذ الشيء الذي يعلمه، الشيء الذي يعلمه أي ما هو زائد من الدين، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما أجمعت عليه هذه الأمة والفقهاء السلف، الشيء المعروف من الدين عليك تأخذ به وتسكت عليه، ودعوا من ينكروا الأشياء الجديدة من البدع والمحدثات والأهواء التي تخترع في الدين وفي تفسير القرآن ونحو ذلك، فليوصي النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابنا والبعد عنه. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. ثم يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابهم فإياكم وإياكم، فحذر منهم ونصى باجتنابهم، وهذا الأمر قد فشل في هذا الزمان، وللأسف كثير من الناس صار مقياس إعجابه المتحدث في الدين أنه يأتي بالأشياء الجديدة والأقوال العجيبة التي لم تسمع من قبل. كلما خرج قال ضمن وسائل الإعلام ووسائل التواصل يقول أن كل الأمة من قبل كانوا لا يفهمون هذه الآية وهذا الحديث ولا يعرفون هذا الحكم، وأنه يعني فتح عليه فهم جديد ورأي عجيب، فتجد الجهال يتكئون في هذا الشخص ويعتبرون زيادة من الأشياء العجيبة القديمة التي تخالف ما كان عليه من الصحابة وما كان عليه من الفقهاء، يعتبرونه يعني علامة على تميزه ونحو ذلك، وهذا من الجهل والضلال، لأن الدين قد أكرمه الله تعالى وأمله وليس في الدين مجال للاختراع والابتدار، وإنما العالم الذي نثق به ونتفق به هو الذي يوصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن قاده الأئمة الأربعة من الفقهاء وأتباعه، إنه هو معروف وموجود في الكتب، فالله تعالى هو حفظ الدين وتوصيله كما هو من غير إحداث واختراع وإحداث الدين الدين، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في لمن يدرك هذه الأسماء أنه يأخذ ما يعرف ويدعو من ينكر كل من جاء باختراعات جديدة في الدين وتفسيرات لا أصل لها ولا أساس لها ولا توجد في كتب السلفيين، فعلينا الحذر منه والاجتناب والابتعاد عنه. ونوصي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بالخاص وفي نفسه، أي أن ينشغل الإنسان بنفسه وبمجاهدة نفسه وإصلاح نفسه، وكذلك مما خسر به عليك بخاصة نفسه خسر أيضا بملازمته أهل العلم وصحبته الصالحة من تلك الفئة الثابتة على المتمسكة به، فيكون الإنسان معه وكذلك ينشغل بنفسه، ودع عنك أمر العوام تتصرف شجاع الحديث والأئمة لئلا يكون الإنسان معك ينساه وراء عامة الناس ويخوض فيما يرغبون، وليس الفرق أنه يترك نصح عامة الناس ومخالطة لهم في الخير وأمر بالمعروف ونحو ذلك، وإنما المقصود أنه لا يكون تابعا جن عليه العالم وجن عليه أكثر الناس أن تضارب الأسئلة أن يكون أكثر الناس وعامة الناس على ضلال ومخالفة للدين، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان تابعا لما عليه عامة الناس، وإنما يتمسك بالحق الذي يعرفه ولا يغلطه كثرة الهالكين. كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون سنوات قد عاد، ستكون سنوات قد عاد يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها القاضي ويخول فيها الأمين ويخول فيها الأمين. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن سنوات ستأتي بعده تحدث فيها هذه الأمور، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تتكلم فيها ويتضرب. قال الرجل التابع يتكلم في أمر العامة، الرجل التابع يتكلم في أمر العامة. أخبر عليه الصلاة والسلام عن أحوال ذلك الزمان وجلال الأمور فيه وعامة الناس يذكر منهم أنهم لا بصيرة لهم، يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق، والأمين يتهمونه بالخيانة والقاتل يتهمونه. فعكست موازينهم واضطربت أحوالهم. وجاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مشرك أن تداعي عليه كما تداعى الكذب الى صاحبتها. قالوا له: من جله نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، انهم يومئذ كثير ولكنهم غزاة كغزاة السيف، ويوشي ويوشي ان ينزع الله مهابه منكم من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهم. قالوا: ومن الوهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين في آخر الزمان سيكون عددهم كثيرا ولكنهم غزاة كغزاة السيل الذي يطفو على سطح السيل، فإنه يجرف الأشياء التي تكون في الوادي ويقذفها وتجري على سطحه، والأشياء يعني لا قيمة لها ولا أهمية لها، يجرفها السيل ويقذفها بعيدا وتوجيها. فهكذا يكون حال المسلمين، وأعداء الإسلام تتداعى الأمم كما تتداعى الأكلة إلى مصعدها، يتداعون على المسلمين أن يجتمعون عليهم مثل اجتماع الأكلة على الصحفة، يعني على الميناء الواسع الذي فيه الطعام، كل يعني ينقطع قصته من هذا الطعام ينقصه ويأكله. فكذلك الأمم ستجتمع على المسلمين وكل منهم يأخذ حصته منهم، وليس السبب إلا أعداء المسلمين. يعني في وقتنا هذا المسلمون بلغوا تريليونين ومليارين من 8 مليار، مجموع سكان العالم المسلم ربع سكان العالم. أعطى الله سبحانه وتعالى المسلمين القوة العددية وبلادهم شاسعة من إندونيسيا شرقت مولدات الغرب وبلاد المسلمين بها جميعا الخيرات من الأنهار والمعادن والبترول والمراضي الزراعية غير ذلك من بحيث ان المسلمين لو اجتمعت كلمته لا يقوى احد عليهم ولكن بسبب حب الدنيا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الداء الذي بسببه ضمن كثره عدد المسلمين ووجود كل وسائل القوه بين الدين ومع ذلك عقوبهم ذلك هذا ويقيم لهم وزنا والسبب في ذلك حب الدنيا وكراهيته تعلم الدنيا وعمل لها في معاملة الآخرة وكثرة الشيطان والنزاع والخلاف هذا هو الذي يعني أضعف المسلمين والعز والتمكين يكون في الرجوع إلى الدين والتمسك به وعدم الدم وأن تجتمع كلمة المسلمين نسأل الله تعالى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون ذكرنا بعض الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع في هذه الزمان من الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا والمسخرة وإعجاب كل في رأيه في رأيه هذه كلها أمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في هذه الزمان ويقعد حال المسلمين لكن ليس معنى هذه الاحاديث ان يصاب المسلم بالاحباط او بالياس والقنوط لان الله سبحانه وتعالى نهانا عن الياس وعن قنوط بالرحمه لله سبحانه وتعالى الى جانب هذه الاحاديث ايضا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفه من امتي ظالمين على الحق لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى تكون الشارعه والظالمون على الناس فلا بد وان تبقى طائفه من المسلمين متمسكين بدينهم ويكونون ظالمين على الحق الى ان تقوم الساعه وكذلك جاء في حديث الخير بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بشر امتك بالسماء والدين والرفعه والتمكين بشر امتك بالسماء والدين والرفعه والتمكين فبشر النبي صلى الله عليه وسلم امته بانه باذن الله تعالى تكون لها العاقبه واخبر كذلك عليه الصلاه والسلام انه في نهايه المقام ستكون خلافه على منهاج النبوه وتجتمع كلمه المسلمين مره اخرى على الحق ويكون لهم النصر ويكون لهم التمكين والرفعه باذن الله تعالى نسال الله تعالى ان ينفعنا بهذه المعلومه وسمعنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عزه وامينه واصلح لنا دنيانا الذي فيها